أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك املاني، ارحمني واسند إيماني. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك املاني، ارحمني واسند إيماني. ده كل أمر في سلطانك، والكل مكشوف قدامك، مين يا ترى يمنع يدك، ومين يقول بعد كلامك؟ وكل شيء للخير تعمل، من لعنة للبركة تحول. أبص لي على غير شخصك، مجيلك انت من الأول. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني واسند إيماني. هعيش وعودك مليان، ونور حضورك في كياني، في ضلم ثبت عيني عليك، مهنت مصدر إيماني. برحمتك ربي اذكرني، طريق كلامك علمني، دربني يا إلهي في حقك، عن كل باطل حولني. يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك املاني، ارحمني واسند إيماني. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك املاني، ارحمني واسند إيماني.